الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. مرحبا بكم في بداية هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى. متن الدرة المضية في القراءات الثلاث للإمام محمد بن محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. ابن الجزري غني عن التعريف، ولو ظللنا نتكلم عنه يعني سنتكلم كثيرا، فهو معروف قدره بين العلماء، بل لا يضاهى ولا يبارى، وليس له من يماثله رحمه الله في مسألة التجويد والقراءات التحريرات والأسانيد. فقد أتى رحمه الله تعالى بكل أسانيد القرآن من كل طرقها، بكل ما اجتهد رحمه الله تعالى في متونه وفي كتبه، فصار ممن بارك الله عز وجل في علمهم وبارك في عملهم ليحفظ الله عز وجل به كتابه تبارك وتعالى. وإذا تكلمنا عن سير هؤلاء سنتكلم كثيرا، لكن أنا يعني أريد دائما الاختصار. فاقرأوا في سير هؤلاء، اقرأوا في سير هؤلاء تعطيكم دفعة وحافزا وإرادة في هذا الطريق. وحافزا في هذا الطريق الصعب، يعني الذي يحتاج إلى اجتهاد وإلى إرادة قوية. اقرأوا في سيرة الإمام الشاطبي والإمام ابن الجزري وفي سير هؤلاء القراء الذين ننقل طرقهم ورواياتهم. بداية، أنا ممن يفضلون بداية شرح الدرة بعد الانتهاء من متن الشاطبية كاملا. يعني أنا ممن يقول بذلك ومن يختار ذلك، أن ننتهي من الشاطبية كاملة أصولا وفرشا، ونتقنها جيدا ونحفظها جيدا ونطبق عليها جيدا، ثم ننتقل إلى القراءات الثلاث المتممة للقراءات العشر. نظرا لأن أسلوب الإمام ابن الجزري يختلف عن أسلوب الإمام الشاطبي، فمتن الدرة قائم أساسا على متن الشاطبي، يعتمد اعتماد كلي على متن الشاطبية، ومتن الشاطبية هو الأساس له. لكن الإمام ابن الجزري وهو يؤلف يعتمد على أن من سيقرأ هذا المد أو من سيدرس هذا المد قد انتهى من الشاطبية كاملة، وسيتبين لنا ذلك أثناء الشرح. يعني هناك أشياء ذكرها الإمام الشاطبي في الفرش يذكرها الإمام ابن الجزري في الأصول. فلا بد أن يكون المتعلم لمتن الدرة ملما بمتن الشاطبي، لكن نظرا لأنني انتهيت من شرح أصول الشاطبية فقط، أو متبقي باب يعني، وأن الأمر سيطول، أردت أن نبدأ فيه الآن، وسنحاول أن نتدارك هذه الأمور التي أتحدث عنها، اللي هو اختلاف الأسلوب بين الإمامين. سنحاول أن نلخصه وأن نتداركه إن شاء الله تعالى، ونيسره لكم في أبسط صورة بإذن الله تبارك وتعالى. نبدأ إن شاء الله. لكن أقول مرة أخرى أن متن الدرة معتمد على متن الشاطبي، يعني الباب الذي سأشرحه في متن الدرة يعني مثلا سأبدأ في باب كذا، هذا الباب يذاكر ويحفظ جيدا ويتقن جيدا من الشاطرية قبل أن نبدأ، قبل أن تحضري درس الدور، لأنه معتمد عليه كما ستبين الآن في شرح طريقة الناظم رحمه الله تعالى. يعني أردت أن تكون فرصة لمراجعة الشاطبية، فرصة لمراجعة الشاطبية. يعني أنا قطعنا تقريبا نصف متن الشاطبية، وبفضل الله عز وجل أرى فيه القبول لديكم، وأرى فيه أن بذل فيه جهدا، فلا نريد أن يضيع هذا الجهد. يعني سنبدأ مثلا الدرس القادم باب البسملة وأم القرآن، نذكرهم ونراجعهم من الشاطبية. معروف إن كل درس هناخد باب كذا، نراجعه من الشاطبية الأول، نراجع أبياته ونسمع تسجيله أو تلخيصه اللي أنتوا كاتبينه أو أي شرح موجود، ونبقى عارفين مذاهب القراء فيه، لأن أنا هعتمد أثناء شرح الدرة على متن الشاطبية. إيه فكرة الدرة؟ أنا هشرح المقدمة الآن، هشرح المقدمة الآن أول 10 أبيات، يعني هما سهلين جدا، هشرحهم كده بالكلام، وبعد كده نرجع للمتن هنلاقيه سهل خالص. ايه فكرة الدرة؟ الإمام الجزري رحمه الله أراد أن يكمل القراءات العشر، لأن الإمام الشاطبي ألف في 7 فقط. ألف في 7، يعني متن الشاطبية في القراءات السبع. طيب، هناك 3 قراء اشتهروا ولهم اختيارات ولهم روايات ومعروف عنهم الإتقان والحفظ والورع غير هؤلاء السبعة، ونقل الإمام الجزري أسانيد لهم صحيحة، وقراءتهم موافقة للرسم، موافقة للغة العربية، وتلقتها الأمة بالقبول. لكن الإمام الشاطبي ألف في 7 على كتاب التيسير لأبي عمرو الداني، وفي علماء ألفوا في القراءات الثمانية وهكذا. فالإمام ابن الجزري أراد أن يكمل مجهود الإمام الشاطبي، بحيث إن هو الشاطبية مع الدرة يبقوا 10 قرون، يبقوا 10 قرون. فألف أولا كتاب اسمه تحبير التيسير، تحبير التيسير الثلاث، كتاب دثري زي كتاب التيسير لأبي عمرو الداني اللي ألف عليه الشاطبي متن الشاطبي. كتاب نثر اسمه تحبير التيسير، يعني تكملة التيسير، تكملة القراءة العشرة، يعني التيسير في 7 وتحبير التيسير في 3. ثم بعد ذلك نظمه نظما وسماه الدرة المضية في القراءات الثالثة. يبقى الشاطبي اعتمد على كتاب التيسير، وابن الجزري معتمد على كتاب تحبير التيسير. تمام، مين هم القراء الثلاثة؟ القراء الثلاثة هم نمرة واحد أبو جعفر المدني، أبو جعفر المدني، أبو جعفر المدني شيخ من شيوخ الإمام نافع. فلما نيجي نبص لقراءة أبو جعفر، وجد ابن الجزري أن فيها الكثير من قراءة نافع، لأن نافع نقل عنه كثيرا من الأحرف التي قرأ بها، الأحرف التي قرأ بها. روى عن أبي جعفر راويان، الراوي الأول اسمه ابن وردان، الراوي الثاني اسمه ابن جماس. وأنا لا أريد أن أدخل الآن في سير هؤلاء الأفاضل، أنا أريد الاختصار، أريد الاختصار، أسماءهم وتاريخ وفاتهم ومن قرأ عليهم ومن قرأهم عليه، وكل هذا ترجعون إليه على النت وفي الكتب. اقرأوا سيرهم، يعني أنا أنصحكم أن تقرأوا سير هؤلاء الأطهار. ابن وردان عن أبي جعفر الراوي الأول، الراوي الثاني ابن جماز عن أبي جعفر، وقراءته قريبة من قراءة الإمام نافع كما قلت. ماشي، بالتدريج كده هنفهم إيه القصة. القارئ الثاني يعقوب، يعقوب الحضرمي، وهو إمام القراءة في البصرة. طيب البصرة، طب مين كان قارئ في البصرة أيضا؟ أبو عمرو. وجد الإمام الجزري أن قراءة يعقوب فيها الكثير، وفيها كثير من القراءات التي نقلها أبو عمرو، يبقى قراءة يعقوب قريبة من قراءة أبي عمرو. يعقوب له راويان، الراوي الأول يسمى رويس محمد ابن المتوكل، مشهور برويس. الراوي الثاني اسمه روح أو روح، روح ابن عبد المؤمن. يبقى يعقوب له راويان، الراوي الأول رويس والراوي الثاني روح أو روح. وقراءة يعقوب قريبة من قراءة أبي عمرو. القارئ الثالث والأخير هو خلف البزار، أو ما يسمى خلف العاشر، وهو هو قارئ الراوي لحمزة. حمزة كان ليه راويين، خلف وخلاد. خلف هذا له قراءة وله اختيار خاص به، يعني له رواية عن حمزة وله اختيار خاص به، فهو قارئ ونقل عنه راويان. الراوي الأول إسحاق يسمى إسحاق، والراوي الثاني يسمى إدريس. إسحاق نقل رواية عن خلف البزار، ويسمى خلف العاشر حتى يفرقوه عن خلف راوي حمزة، سمي خلف العاشر لنفرق بينه وبين خلف عن حمزة. إسحاق وإدريس، إدريس الحداد نقل أيضا عن خلف العاشر. يبقى احنا عندنا دلوقتي 3 قراء، كل قارئ ليه راويين، يبقوا 6 رواة. مرة أخرى، أبو جعفر نقل عنه ابن وردان وابن جماز، يعقوب نقل عنه رويس وروح، خلف البزار أو خلف العاشر أو خلف في اختياره يعني كإمام قارئ وليس كراوي لغيره، نقل عنه إسحاق وإدريس. يبقى دول الثلاثة ودول رواته. نعم أنا قلت إن هو نفس الشخص، كما أن الدوري روى عن الكسائي وروى عن أبي عمرو له روايتان، هنا خلف هو هذا الرجل، هو خلف عن حمزة وهو خلف في اختياره. نظر الإمام ابن الجزري إلى قراءة هؤلاء فوجد أن أبو جعفر قريب من نافع، نظرا لأن نافع قد قرأ عليه. لما نأتي لموضوع السكت نتكلم فيه، أنا الآن أتكلم في أسماء الرواة فقط. سيأتي موضوع السكت إن شاء الله. نظر إلى قراءة الإمام أبي جعفر فوجدها قريبة من قراءة الإمام نافع، نظرا لأن أبو جعفر شيخ لنافع، ونظر إلى قراءة يعقوب فوجدها قريبة من أبي عمرو، نظرا لأن الاثنين كانوا في البصرة ونظرا لأن أبي عمرو قرأ على رجل يسمى أبي المنذر، يعقوب معذرة، يعقوب قرأ على رجل يسمى أبي المنذر، وقرأ أبو المنذر على أبي العمرو، قرأ أبو المنذر على أبي عمرو، يعني في تقارب في الرواية. وقال في العاشر طبعا روي عن حمزة فقراءته قريبة من حمزة، فقراءته قريبة من حمزة. أراد الإمام ابن جذري أن يؤلف في هذه القراءات الثلاثة، فوجد أنه سيكرر كثيرا، سيكرر كثيرا ما فعله الشاطبي. يعني قراءة أبي جعفر قريبة من قراءة نافع، طب ما قراءة نافع مذكورة في الشاطبي، فإذا أتى بكل القراءة بتاعة أبي جعفر سيأتي كثير مما ذكره الشاطبي في الشاطبي. وقراءة يعقوب متوافقة في كثير من الأحرف مع قراءة أبي عمرو، فإذا أراد أن ينظم أو ينثر أو يؤلف في قراءة يعقوب سيكتب كثيرا من قراءة أبي عمرو، وأبي عمرو مذكورة في الشاطبية. وإذا أراد أن يذكر خلف العاشر أو خلف في اختياره كقراءة له فيها قريبة في كثير من الأحرف من رواية حمزة، ورواية حمزة موجودة في الشاطبية، فهنا سيكرر كثيرا، وهو يريد الاختصار. هو متن الشاطبي موجود في أكثر من 1000 بيت، أنا عايز أضيف الزيادة. فعمل إيه؟ عمل قاعدة، القاعدة دي لازم تتفهم كويس جدا جدا جدا، لأن لو ما اتفهمتش مش هقدر أتعامل مع الدرة خالص، مش هقدر أتعامل مع الدرة خالص. اللي هي القاعدة تقول قراءة أبي جعفر هي قراءة نافع، قراءة أبو جعفر هي قراءة نافع، وقراءة يعقوب هي قراءة أبي عمرو، وقراءة خلف العاشر هي قراءة حمزة. أمال إيه الجديد؟ يبقى أنا كده ما عملتش حاجة. لا، في خلاف، في خلاف، وإلا ما كانش ألف فيها. فسيذكر هو رحمه الله الإمام الجزري، سيذكر في الدرة ما اختلفوا فيه عن أصولهم فقط، وما يسكت عنه فهو كأصله. بمعنى أبو جعفر الآن زي قراءة نافع، يبقى أصل قراءة أبي جعفر قراءة نافع متاخدة منها، بس في اختلافات، الاختلافات دي هقولها هنا في الدور. طب واللي ما قلتوش هيبقى هو زيه زي نافع، وخصوصا في الفرش. يبقى إذن متن الدرة مش مذكور فيه كل القراءة، ده معتمد على إيه؟ معتمد على وجود أصل هذه القراءة في الشاطبية. يبقى أنا عشان أدرس هؤلاء الثلاثة جيدا لابد أن أعرف هؤلاء الثلاثة في الشاطبية التي اعتمد ابن الجزري عليها. قراءة يعقوب هي قراءة أبي عمرو. طب قراءة أبي عمرو موجودة في الشاطبية، خلاص سيبها في الشاطبية زي ما هي، أنا هجيب المختلف فيه بس. يبقى المذكور في الدرة هو ما اختلف فيه يعقوب عن أبي عمرو وأبي جعفر عن نافع، وما سكت عنه فهو هو كما هو موجود في الشاطبية. قراءة خلف العاشر هي قراءة حمزة، لكن اختلف عنه في أشياء كثيرة سأذكرها أو سيذكرها رحمه الله في متن الدر. يبقى إذا متن الدرة تكملة معتمد على الشاطبية، سيذكر فيه المختلف بين الفرع والأصل، وليس معنى الفرع والأصل إن هو أبو جعفر نافع أعلم من أبو جعفر أو شيخه أو كذا، لا، لأن أنا أبو جعفر شيخ نافع، ومع ذلك جعل قراءة نافع أصلا لأبي جعفر نظرا للتقارب بين القراءتين فقط، ونظرا لسبق الإمام الشاطبي في ذكر نافع في الشاطبي وبين الشاطبي ابن الجزري سنين. اتفهمت هذه القاعدة؟ يبقى احنا اذا هندرس هنا في متن الدرة ايه؟ الاختلاف فقط، الاختلاف بين ابو جعفر ونافع، والاختلاف بين يعقوب وابي عمرو، والاختلاف بين خلف العاشر وحمزة. يجي كلمة قالون بيقرأها بطريقة، وورش بيقراها بطريقه. طب ابو جعفر هيبقى عامل ايه؟ هيقول لي هو وافق قالون ولا وافق ورش؟ سيذكر. واثناء الشرح ستتضح هذه القاعده جليه ان شاء الله تعالى. يبقى انا الاصل عندي الشاطبي، اللي مش مستعد يذاكر في الشاطبيه ويذاكرها كويس ما يعتمدش ان هو هيشتغل معايا كويس في متن الطول. طيب اللي هيسكت عنه، اللي مش هيجيب سيرته هنا، يبقى هو هو زي ما موجود في الشاطبي. وهنشوف الكلام دوت بالايه في التفصيل. طيب كعادة اي متن، الكلام ده مفهوم كده الاول ولا اقول اعيده تاني؟ وياريت الكل يرد عليه. نعم. كعادة أي متن، الرموز عرفناها في الشاطبية ودرسناها وعرفنا جايبها منين وترتيبها ازاي، والكلام كله هناك كان متظبط. النهارده بقى الإمام ابن الجزري عشان يقرب المسألة عمل رموز أبي جعفر ورواته، أبو جعفر ورواته، كرموز نافع ورواته، رموز يعقوب ورواته زي أبو عمرو ورواته، رموز خلف العاشر ورواته زي خلف ورواته. بمعنى نافع كان رمزه ألف وقالون باء وورش جيم، أبو جعفر نفس الكلام، أبو جعفر ألف وابن وردان باء وابن جماز جيم. كان أبو عمرو حاء والدوري طاء والسوسي ياء، راح جايب برضه يعقوب خلاه حاء ورويس طاء وروح ياء. حمزة كان رمزه فاء وخلف ضاد وخلات قاف، نفس الكلام راح جايب خلف العاشر رمزه فاء، وإسحاق وإدريس ضاد وقاف، وإن كانوا متفقين في الأشهر إن إحنا هنستخدم رمز الفاء كثيرا، فلم يختلف عن إسحاق وإدريس إلا في يعني حاجات بسيطة جدا في مسألة السكت وكده، سيتبين أثناء الكلام. عموما رموز أبو جعفر ورواته زي نفع ورواته، أبج ألف ب ج، أبو جعفر ألف ب ابن وردان ج من جماز، يعقوب كذلك حطي حاء طاء ياء يعقوب رويس روح. وافق الشاطبية في الرموز، اللي هو لما جعل قراءة نافع أصلا لقراءة أبي جعفر فخلاهم زي بعض، لما جعل قراءة أبي عمرو أصل لقراءة يعقوب خلاهم زي بعض، لما جعل قراءة حمزة أصل لقراءة خلاف العاشر خلاهم زي بعض في الرموز عشان ما نتلخبطش وعشان ما نتوهش. كده عرفنا الرموز وعرفنا الثلاثة ورواتهم. طيب ومنهج الإمام في الدرة اللي هو ايه؟ اللي هو انا مش هجيب كل حاجة، انا هجيب الاختلاف بس. طب اللي في كلمات كتير مش هجيب سيرها، يبقى زي اللي في الشاطبية بالظبط. يبقى ساعة ما اقول هنا يبقى هو مختلف، ساعة ما اجيب سيرة القارئ هنا يبقى مختلف عن اصلي. طب واللي سكت عنه، يعني هنلاقي متن سورة النساء 5 ابيات ومتن سورة النساء في الشاطبية كتير. طب في كلمات كتير ما جابش سيرتها، كلمات كتير ما جابش سيرتها، ده هو جاب الكلمات 10 12 كلمة كده اللي هم مختلفين عن أصلهم. طب أبو جعفر زي نافع ويعقوب زي أبو عمرو وخلف العاشر زي حمزة. تمام. نقرأ بقى في المتن كده نشوف الكلام اللي احنا قلناه دوت. نعم الاختلاف أقل من المثل، لذلك جمعه. تعال نشوف بقى الكلام ده جبته أنا منين. بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل الحمد لله الذي وحده على، قل الحمد لله الذي وحده على، ومجده واسأل عونه وتوسل. كعادة الأئمة أن يبدأوا بحمد الله عز وجل والثناء عليه وطلب العون منه تبارك وتعالى، فإن الإنسان لا يستطيع أن يفعل أي شيء في هذه الدنيا إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى، فما بالكم بطلب العلم والدين الذي عز وجل يؤتي الحكمة فيه من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. يقول مجده، هو من يستحق ذلك، عظمه تبارك وتعالى، واسأل عونه. لا تستطيع أن تمشي في هذه الدنيا ولا في هذا الذي تدرسه الآن إلا بتوفيق الله عز وجل وأن يعينك الله تبارك وتعالى. واسأل عونه وتوسل، توسل إليه وتضرع إليه واخضع برقبتك إليه سبحانه وتعالى واسجد له واسأله التوفيق والسداد. فقال قل الحمد لله، ما قالش الحمد لله فقط يحمد الله عز وجل بنفسه، بل قال قل الحمد لله داعيا إلى داعيا إيانا وغيره أن نحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعم وهذا الطريق الذي نسير فيه بفضل الله تبارك وتعالى. قل الحمد لله، نحمد الله جميعا على هذه النعم، الحمد لله رب العالمين. قل الحمد لله الذي وحده على ومجده واسأل عونه وتوسل. ثم دائما بعد الكلام على الله عز وجل الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه، وصلي على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، يعني الفرق بين المقدمة وبين موضوع النظم، فخذ النظم حروف ثلاثة قراءات وانقلي وانقلا، تتم بها العشر القراءات وانقلا. هذا النظم في حروف أو في قراءات ثلاثة من القراء تتم بها القراءات العشر، كما هو في تحبير تيسير سبعها. تيسير القراءات السبعة للإمام أبو عمرو الداني، تحبير التيسير في القراءات الثلاثة للإمام ابن الجزري، فأسأل ربي أن يمن فتكمل، أسأل ربي أن يمن فتكمل، وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا كذلك فنكمل حفظها وشرحها وإتقانها بإذن الله تبارك وتعالى مع متن الشاطبية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا جميعا الخير ووفقنا لما يحب ويرضى ويجعل ذلك في ميزان حسناتنا وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. أسأل ربي أن يمن فتكمولا، فكل عمل إن لم يمن الله عز وجل بتيسيره وتوفيقه فلن يكتمل. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. ثم بدأ يذكر في الأسماء والرواة كما ذكرت لكم، أبو جعفر عنه ابن وردان ناقل، كذاك ابن جماز سليمان ذو العلا، سليمان بن جماز وعيسى بن وردان نقلوا عن أبي جعفر، ويعقوب قل عنه رويس وروحهم، وإسحاق مع إدريس عن خلف تلا. الكلام لسه قايل. إيه بقى هينظمهم إزاي؟ هيذكر قراءتهم إزاي؟ قال لثان أبو عمرو، والأول نافع، وثالثهم مع أصله قد تأصل. الثاني اللي هو يعقوب أبو عمرو أصله، والأول اللي هو أبو جعفر فأصله نافع، وثالثهم اللي هو حمزة مع أصله مع شيخه حمزة قد تأصل. اللي أنا قلت اللي هي قراءة أبي جعفر هي قراءة نافع، قراءة يعقوب هي قراءة أبي عمرو، قراءة قراءة حمزة. طيب رموزهم إيه؟ قال ورمزهم ثم الرواة كأصلهم، أبو جعفر زي نافع ويعقوب زي أبي عمرو وخلف العاشر زي حمزة، ورواة دول زي رواة دول زي الكلام اللي لسه قايله. فإن خالفوا، أيوة هي دي بقى النقطة، فإن خالفوا أذكر والا فاهمل. يعني ايه فاهمل؟ يعني مش هيذكر هنا وارجع للشاطبي، ارجع لنافع، ارجع لابي عمرو، ارجع لحمزه. مهم جدا يا جماعه مذاكره الشاطبيه قبل ما نبدا في باب. اخر حاجه قال: وان كلمه اطلقت فالشهره تعتمد كذلك تعريفا وتنكيرا السجل. عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان الامام الشاطبي كان حاطط الضاد وحاطط قيود وحاطط، لو فاكرين درس المقدمه خدنا في 5 حصص، 5 حصص نتكلم عن القيود والاضداد ومنهج الامام الشاطبي في قصيدته. هنا الامام الجزري يختلف شويه عن الامام الشاطبي. الامام الجزري بيعتمد على مساله الاختلاف، اللي هي فان خالف اذكر والا فاهمله، يذكر الكلمه زي ما هي ويذكر الرمز في غالب نظمه، في غالب نظمه، وان كان اتى ببعض القيود، لكن بيركز هنا بيقول احيانا كثيره لن اذكر قيدا، انما اذكر الشهره، ما اشتهر عن هذا القارئ ارجع اليه في الشروح. لذلك يا جماعه الفاظ الدره محتاجه لتركيز وشرح. يعني مثلا فرش الشاطبيه اسهل بكثير او من فرش الدره. فرش الشاطبيه معروف، هعرف اسم القارئ والقيد والكلمه القرانيه، خلصت. هنا محتاج تركيز شويه، محتاج ان انا اعرف الاصول بتاعتهم كويس، كل قارئ واصله بيعمل ايه في الشاطبيه، وايه اللي خلاه يذكره الامام هنا ويختلف عنه. هنلاقي حاجات مثلا يعني يذكر كلمه مثلا يقول دفاع وحزن، دفاع وحزن، هي دي كلمه دفاع موجوده في البقره وفي الحج، كان الشاطبي بيقول دفاع بها والحج، دفاع بها والحج، هنا بيقول دفاع وحزن. هل يقصد اللي في البقره بس ولا البقره والحاج؟ ارجع للشروح واشوف هل ايه بيقصد الاثنين، مع انه ما ذكرش معا وما ذكرش متن سوره الايه، ذكر سوره الحج خالص، لكن هو هنا يعتمد على الشهره للشروح. لما يقول في متن سوره الانعام والياء يحشرهم ياد، والياء يحشرهم ياد، يحشرهم دي جايه في 5 6 مواضع، ما تحددليش انه موضع. لما اجي ارجع للشهره عن رويس وروح، نجد انه يتكلم على الموضع الثاني من سوره الانعام فقط، وهكذا. يعني يعتمد على الشهره ويعتمد على ان انا بجيب الاختلاف بس، وارجع الى الشرح، وارجع الى تحبير التيسير، وسنيسر ذلك كله ان شاء الله تبارك وتعالى. نسال الله عز وجل ان يمن علينا فتكمله. الشهره تعتمد، مش هركز على موضوع الضاد والقيود ده قوي زي ما انا هكتب، وهعتمد على ان انت عارف اصل القراءه، فبالتالي هتكون دي مخالفه ليك. كذلك تعريفا وتنكيرا، وتنكيرا السجلا، يعني ايه؟ يعني ما تدققش قوي على اللفظ، يعني ممكن اجيب الكلمه من غير الف ولام واقصد ان هو تدخل معاها الالف واللام، او اتي بالكلمه بدون الف واللام، بالف ولام واقصد النكره التي ليس بالف ولام. ما تدققش على اللفظ قوي، الموضوع فيه اطلاق، وارجع الى الشروح. يعني ايه مثلا الدرس الجاي مثلا يقول والصراط فيه الزلم، الصراط بالالف واللام، المهم مش هتقول وعند صراط والصراط، يعني يقصد النكره والمعرفه، هنا جاب المعرفه بس. هل معنى ذلك انه لا تدخل معها كلمه صراط، وان هذا صراطي مثلا، او صراط الله الذي لا تدخل معها، يذكرها بالف واللام ويقصد غيرها، او العكس يذكرها من غير الف ولام ويدخل معها كلمه خاطئين، لما يجي يتكلم عن ابي جعفر في كلمه خاطئين ذكرها من غير الف ولام، هل معنى ذلك انك كنت من الخاطئين مش تدخل فيها؟ لا تدخل فيها. يعني اعتمد على الشروح ولا تعتمد على الالفاظ التي اذكرها، وانا اعتمد على الشهره ولا اعتمد على الاضداد والقيود. وان كلمه اطلقت فالشهره تعتمد كذلك تعريفا وتنكيرا اسجل، لا تقف على حدود الالفاظ. يعني لن اكون دقيقا مثل الامام الشاطبي في تحديد المواضع وكذا وكذا، ساعتمد على الشروح وساعتمد على الشهرة وساعتمد على ذكاء المتحصل واطلاع الشارح وإلى غير ذلك.